هذا السائل يسأل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال ابن كثير قال فلان لابن عباس: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن إن أخبرتكم بها فكم، إلى أن قال: سبع أراضين في كل أرض نبي وفيها نوح وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيسى. هذا لا أعرفه، هذا لا لا. ومن الأرض مثلهن هذا لا يعلمه إلا الله أو ما جاء من عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف العلماء ما الذي مقصود بمثلهن سبعة. الحديث قال: من أخذ شبرا من الأرض طوق به سبع أراضين. هل هذه طبقات جيولوجية كما يقول بعض العلماء المحدثين، أو هذه المقصود بها أرض جنب أرض كما يقول أيضا بعض المفسرين المحدثين كالشيخ رحمة الله عليه بن عاشور يقول: ومن الأرض مثلهن، يعني هي متعددة لكن بعضها جنب بعض، كأنه يجعلها كالقارات. هذه الأمور لا نتعدى فيها النصوص لأنها غيب، والغيب نتوقف عنه حتى يأتينا النص. الله قال سبع سماوات جمعها، وقال ومن الأرض مثلهن، لأن جمع الأراضين شاذ، والقرآن في أعلى الفصاحة، ولذلك قال: والأراضون شذ والسنون وبابه، فلذلك قال ومن الأرض مثلهن، لم يقل والأراضون في القرآن لأنه في غاية الفصاحة ما يقول هذا. أيوه. بعدين هل هي تحت بعض أو هي، الله أعلم. فإذا جاء النص نحكم، ولا أعرف في هذا نص. وهذا الذي قال نوح كنوحكم وإبراهيم هذا يدل على أن الأمر لا لا. شيخنا يقول: يا وفقنا الله وإياكم، قوله يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هل في ذلك الموقف فيه إرضاع وجزاكم الله؟ ذلك الموقف فيه بيان لحال الناس، لو كانت فيه مرضعة وكانت ألقمت الولد الثدي لذهلت عنه، ومن عادة المرضعة أن لا تذهل عن الولد إذا كان يرضع، وخصوصا في أيامه الأولى لأنه يشرق بالحليب. فالمرضعة هي التي وضعت الثدي في فم الولد، وهذا الموقف إن كانت هناك فيه مرضعة وكانت تباشر الإرضاع لذهلت عن ولدها. إذن هذا دلالة على شدة الموقف، لا يدل على أن هناك مرضعة. نعم فهم. يقول: هل ورد عدد الملائكة الذين مع المسلم من كتبة وحفظة وجزاكم الله خير؟ اللي أعرف ما يلفظ من قول إلا لديها رقيب عتيد، وأن حول ملائكة تحفظه، أما عددهم لا أعلم. قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، الحفظ صادر من أمر الله أو بأمر الله، ولذلك الله كريم ونحن كرمنا وأعطانا ما لم يعطي لغيرنا من المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كل الحيوانات تأكل بأفواهها، نحن نأكل بأيدينا، وأعطانا الله القدرة والسيطرة وأكرمنا، فينبغي أن نشكر الله تعالى ونحافظ حتى نرجع إلى وطننا وهو الجنة. لذلك هذا الكتاب يهيئنا للرحيل، هذا الكتاب يهيئنا للرحيل. الآية التي قرأ بها الإمام في العشاء: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. انتبهوا، لا إله إلا الله، منهم شقي وسعيد، يوم تبيض وجوه للذين أحسنوا الحسنى والذين كسبوا السيئات. كل هذا الكتاب يجنبه: أنتم فريقان لا تكون من الفريق الهالك. وهذا يأتي بآلاف الأساليب في هذا الكتاب. فلذلك الرحيل الرحيل الرحيل، استعدوا، هذا الكتاب يهيئنا للانتقال. كل لا يمكن تكاد تقرأ آية إلا فيها الرحيل، فيها التخويف من النار، الترغيب في الجنة، الانتباه. هل يجوز لكافل اليتيم الاقتراض من ماله، هذا الذي رجح الطبري وقال إنه هو المعني بقوله فليأكل بالمعروف. الطبري قال والذي يترجح عندي فيه فليأكل بالمعروف أنه الاقتراض من مال اليتيم إذا احتجت له. نعم. يقول هل يجوز تكرر السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة واحدة عدة مرات؟ يسلم عليه، ينبغي أن نفعل السنة ونتبع ما جاءنا به. الدين ما هو بالهوى، اتبعوا ما أنزل إليكم. لا يوجد شيء أعظم من الصلاة. إذا قلنا الفجر ركعتين نحن نزيد ركعة لربنا، ما رأيكم في هذا؟ خلاص هما ركعتين، أنا نشيط ولا تتعبني، نزيد ركعة ثالثة لربي في الفجر. إذن العبادة من الله لا يزاد فيها ولا ينقص فيها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروني، ما ورد عنه أنه يزار، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال اللهم لا تجعل قبري عيدا. والصحابة كانوا 110,000، 110,000 الذي زاره منهم يمكن 3. لو كان زيارته من الدين أو فيها فضلية كبيرة كلهم يذهبوا إليه وكل يوم يأتوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو قبره أعظم القبور. لكن نتخذ ما ورد، إذا زرناه أولا لا نرفع الصوت ولا ندعوه، لأنه هو الذي قال إذا سألت فاسأل الله. نقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وننصرف. أما الدعاء والتمسح وهذه الأمور، لا شك أن أي شيء مس جلد النبي صلى الله عليه وسلم أو جسمه أو ريقه يتبرك به بالإجماع، ما في خلاف. لكن هذه الجدران متى عملت؟ ولذلك قال العلماء غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بشخصه، وإنما يتبرك بدعائه أو بنصائحه أو بتوجيهاته أو بعلمه تأخذ منه. أما يتمسح لا يتمسح إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة مع حرصهم لم يتمسحوا بغير الرسول صلى الله عليه وسلم. وما قاله النووي رحمة الله عليه، يعني قال أن عدم الترك لا يدل على الوجوب، نقول عدم الترك مع دواعي يدل على أنه ما هو فضيلة. ولذلك غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عليه أن يفتن، أن يكون مختوم له بغير الخاتمة الطيبة. فلذلك نحن ينبغي أن يكون المنهج سليم، أما عند التطبيق أي واحد يخطئ يسامح، لكن المهم عندنا تكون مناهجنا سليمة. أول شيء عندنا دين، هذا الدين مبني على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة إجماع المسلمين، القياس المخالي من المعارض، القياس لا يعمل به إلا بشروط. أيوة، أن يكون أولا هذا القياس من أول شيء في القياس أن لا يكون فيه القادح الذي يسمى فساد الاعتبار. فساد الاعتبار ما هو؟ مخالفة النص. لأن الإمام أحمد يقول القياس كالميتة، الميتة متى يصار لها؟ إذا اضطر الإنسان. متى يذهب الإنسان للقياس؟ إذا فقد النص. لذلك إبليس هو أول من قاس القياس الفاسد. لما قال الله اسجدوا لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب هو قال لك اسجد، ربك قال لك اسجد، كيف تقيس؟ هذا أمر، والأمر للوجوب. فلذلك القياس كالميتة لا يصار إليه إلا عند فقد الدليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا ووالدنا والناس أجمعين، ويجب أن نطيعه فيما قال وأن نتبعه وأن نحبه في شخصه، ولكن نتبعه فيما قال. ما قال لا يأتي أحدكم للمدينة ويذهب إلا بعد زيارتي، وكل ما ورد في الزيارة لا يصح، من حد فلم يزرني فقد جفاني لا يصح. أغلب الأحاديث اللي في هذا الباب كلها لا يصح منها شيء، يا موضوعة يا ضعيفة. فلذلك الخير كله في الاتباع، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه. حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. اتبعوا ما أنزل إليكم. ابن مسعود وجد رجلا واقف على ناس في هذا المسجد يقول لهم اذكروا الله 70 مرة، وحدوا الله 30 مرة. فقال لهم ابن مسعود والله لقد سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم، ما كنا نعرف هذه الطريقة. لكن ورد من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. في أدعية وأذكار الصباح والمساء وعمل اليوم والليلة، وفي أحاديث صحيحة. فالمسلم يتبع ما ورد، وفيما ورد غنية عما لم يرد. وبعدين الإنسان إذا لم يأخذ ما ورد ويأتي بأشياء من نفسه ويبتدع أشياء من نفسه، هذا الذي يأتي بمشاكل للمسلمين. استحسان، أو فلان رأى في النوم أنك إذا فعلت كذا، أو فلان أصابته غفوة وجاءه هاتف وقال له فعل كذا. ما هو كذا الدين؟ لا، الدين ما جاء من عند الله ومن عند رسول الله. لذلك أغلب المشاكل تأتي من المنامات ومن الزيادات. الدين بالاتباع. لذلك كثير من المسلمين هو يريد الخير ولكن لا يأتي من بابه. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. بركة أن الإنسان ينضوي تحت الكتاب والسنة أنه إذا كان علمه قليل يكون فيه نور. أنت أسأل عالم إذا قال لك الحكم قل له طيب هل يمكن تقول لي أين أخذت هذا الحكم؟ يقول لك أخذته من كذا وكذا، تتبصر. ولذلك المقلد لا يجوز أن يتبع، ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور. المقلد لا يجوز أن يأخذ منه الحكم إلا إذا سأل مجتهدا. فلذلك المسلم ينبغي أن يتبصر، يكون يفهم الأدلة ويعرف أماكنها ويسأل العلماء حتى يتبصر بدينه. وإذا سأل شخص وأجابه يقول له هل يمكن أن تقول لي من أين أخذ هذا الحكم؟ لذلك كل واحد من الأئمة فيه مسائل عنده مرجوحة، لأنه إما لم يبلغه الدليل أو بلغه غير صحيح أو قاس مع وجود الدليل أو ظن أن الدليل منسوخ وهو غير منسوخ. مالك كان يقول في 6 من شوال يقول لا أعرف أهل المدينة يعملوها ولم يرى أن الحديث ثابت، ولذلك ما ذكره. من صام رمضان وأتبعه، ولذلك لو تنظروا في آخر كتاب الصيام في كتاب الاستذكار لابن عبد البر كيف الرد الجميل والتأدب مع مالك. الجزء 10 من الاستذكار لابن عبد البر في آخر هذا الحديث ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، وهو كتاب قيم ومليء بأقوال العلماء والأئمة كيف رد عن مالك وقال إنه هذا الحديث لم يصح عنده ولو صح عنده لا أخذ به. فلذلك بعض طلاب العلم يقول لك أبو حنيفة يرد النصوص. أبو حنيفة لا يرد النصوص، ولكن أبا حنيفة رضي الله عنه يرى أن الزيادة على النص نسخ، فأحيانا يأتي النص ويكون فيه حديث زايد عليه فيرى أنه إذا أخذ هذه الزيادة أن هذا نسخ للنص فلا ينسخ النص، ولأجل ذلك لا يعمل بهذا الحديث. إذن هو لم يعمل بالتغريب لقوله خذوا عني، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وحديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فالتغريب زاد على الآية وقال الزيادة على النص نسخ. إذا أنا لا أستطيع أن نأخذ بهذه الزيادة لأنها تكون نسخ للنص، وإذا ولا أعمل بها لهذا. إذا هو ترك النص لنص، كون أنه عندي أنا مرجوح أو عندك أنت مرجوح هذا أمر آخر، لكن هو ما ترك النص إلا لأجل نص. مالك مثلا في قوله أكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير. يقول حرام مكروه. قالوا مالك كيف يرد الحديث؟ قال لا، مالك تعارض عنده مفهوم آية مع حديث أحد، وقال نجمع بينهم بالكراهة، لأن الله قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فيفهم من هذا الدليل أن غير هذه حلال. إذا تعارض مع مفهوم آية مع منطوق حديث، إذا قال مكروه. إذا لم يترك النص إلا لنص، كون أن هذا النص مرجوح عندي أو مرجوح عندك هذا أمر آخر. إذا لازم نتأدب مع الأئمة ونعلم أنهم لا يتركون النصوص إلا لنصوص، لكن هذا النص هو قد يكون عنده صحيح أنا غير صحيح عندي، فأنا يجب علي نعمل بما توصلت إليه، لكن هو إن شاء الله معذور ولا ترك النص إلا لنص. لكن من أتباعه من علم أن هذا النص أقوى من هذا مذهب أنه يعمل بالنص، لأنه قال لا صح الحديث فهو مذهبي. إذن هذه الأمور، ولعلنا غدا إن شاء الله نجيب على بقية الأسئلة ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتفظ بها إن شاء الله نجيب عليه.